أما بعد، فإن للركود الذي فيه الناس أسبابا، وحق هذه الأسباب أن تكون محل شغليا وموضع اهتمامهم، فإنه ما قعد للناس عن النهوض إلى مراتب الآخرة إلا هبوط وضعف عزائمهم، وإلا التباس الأمر عليهم ودخول الشركة في نياتهم. فلو خلصت النيات لله تعالى فإن من شأن ذلك أن يوحد القصد ويباعد الأشغال المتفرقات، ولو قويت العزيمة فإن من شأن ذلك أن يدافع العقبات ويقاوم العوائق المانعات. فلذلك كان من لوازم التغيير تحصيل النية الصحيحة والعزيمة القوية الأكيدة. فلا بد إذن من همة عالية ونية صحيحة. فإذا كانت النية صحيحة ولا همة فلا يتأتى العمل، ويظل العبد في آماله وأمانيه، يود ويحب. أما كونه يسعى ويحصل فلا بد للسعي والتحصيل من الهمة العالية. فلا تكفي النية الصحيحة بل تلزم الهمة العالية، فإن من شأن الهمة العالية أن تدافع الأمور التافهة والمقاصد الزائلة والأعراض الفانية حتى يتعلق قلبه بربه عز وجل وبتحصيل مصالح الآخرة. فإذا حصل النية الصحيحة فلا بد له من أن يضم إلى ذلك الهمة العالية، ولا يبلغ ذلك حتى ينفك من أثر العوائد. فلا بد من أن تتحول عوائده إلى مواقع اتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يكون له عادة في مصادمة فعل شريف، ولا يكون له مألوف في مواجهة محبوب لطيف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانفك من عاداته إلى سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن مألوفاته إلى محبوبات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يبلغ ذلك إلا بهمة يقف منها على مواقع السنن ويحصي بها مألوفات النبي عليه الصلاة والسلام ومحبوباته. فإذا بلغ ذلك علما لم يكف ذلك من همته حتى يبلغ ذلك عملا، فيدع العادات والمألوفات إلى سنن النبي عليه الصلاة والسلام وما كان له من أمور محببات، فيدع ما لنفسه إلى ما لأشرف الأنفس وأزكاها وأحبها إلى الله عز وجل وأكرمها، فترقى به همته إلى الخلاص من هواه وشهوته حتى تبلغه مواقع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والاتباع لسنته. ولا يكفي ذلك حتى يتخلص من العوائق، والعوائق أمور خارجية تحول بينه وبين الوصول إلى غرض ربه، تحول بينه وبين الوصول إلى مرضاة الله عز وجل. فكلما سعى اعترضه عائق من تلك العوائق فأوقف سيره، فربما رده إلى عقبه. فإذا لا يبلغ تمام غرضه حتى يتخلص من تلك العوائق والعقبات المانعات والأمور القاطعات عن الوصول إلى رضا الله عز وجل. فهذه العوائق منقسمة إلى ثلاثة أقسام، فهي إما شرك وإما بدعة وإما معصية. فكلما سار إلى الله عز وجل وكان في القلب بقية تعلق بالخلق فأوقعه ذلك في شرك أصغر، كان ذلك الشرك الأصغر عائقا من إتمام سيره ومن الوصول إلى مرضاة ربه. وكذلك كلما بدأ السير فوقع في معصية فإنها شرك ومعصية، فإذا أخذ معصية كان هذه المعصية أثر في سواد قلبه وفي فتور عزيمته وفي إطفاء نور الإيمان الذي أعطي له، فلا يقوم من هذه العشرة حتى يندمر أثر ذلك الجرح وحتى يتبع تلك المعصية بحسنة. فلا بد إذن من إزالة عائق الشرك، وإزالة عائق الشرك بتحقيق التوحيد الظاهر والباطن الذي يعني نفي الشرك الأكبر والأصغر الذي هو الرياء والسمعة ورؤية الناس، لا بد من ذهاب ذلك جميعا. ويتخلص من عائق المعصية بتحقيق التوبة، فلا بد أن يكون له توبة عامة وتوبة تامة، توبة عامة تشمل جميع الذنوب، وتوبة تامة لا يقصر في تحصيل أركانها ولا يفوت شيئا من آدابها وشروطها، بل يتوب توبة ينقي بها ماضيه وحاضره ويكون فيها أمان من الوقوع في ذلك الذنب فيما يستقبل من زمانه. ولا بد كذلك من إزالة عائق البدعة. وإزالة عائق البدعة يعني تحققه باتباع السنة وتركه كل طرق التعبد إلى الله تعالى التي ما دل عليها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو دينه أو شرعه. فلا بد لمواصلة سيره ومن الوصول إلى مرضاة ربه من التخلص من العوائق، وهي أولا عائق الشرك، وثانيا عائق البدعة، وثالثا عائق المعصية. ولا يبلغ غرضه ولا يصل إلى المطلوب الأعلى حتى يتخلص من العلائق. والعلائق أمور باطنية وتعلقات قلبية بما سوى الله عز وجل، فهي موانع لكنها لا تظهر، تخفى فتؤثر في الجوارح ويتغير لها السلوك والسعي. فلا يبلغ العبد الوصول إلى مطلوبه الأعلى وهو رضا الله سبحانه وتعالى حتى لا يبقى في قلبه سوى ربه. وإذا تعلق القلب بغير ذلك من خلال تعلقه بربه فهو لا ينشغل بشيء إلا لكون ذلك الشيء آيلا إلى الإعانة على الطاعة، أو لكون ذلك الشيء موصلا إلى مرضاة الله تعالى وما يحبه. فلا يحب إلا ما يحبه الله، ولا ينشغل إلا بما يقربه إلى الله، فتفنى عنه رغبات نفسه وأهواء جوارحه حتى يكون ذلك كله متمحدا فيما يرجع إلى مرضاة ربه سبحانه. فإذا لا يبلغ وصوله إلى مرضاة ربه حتى يتخلص من هذه العلائق. فإذا نظر في قلبه لم يجد إلا الله تعالى ومرضاته والرغبة فيما لديه والخوف من عقوبته والخشية له والطمع فيما عنده. هذا درس قديم من كتاب الفوائد. يقول ابن القيم فيه: المطلب الأعلى موقوف حصوله على همة عالية ونية صحيحة. والكلام على الهمة العالية إنما يتصور مع مقارنة سعي الدنيا بسعي الآخرة. فترى العبد فيما يتعلق بالدنيا لا يقنع باليسير ولا يرضى بالقليل ولا يسكن مع المقدور، بل تراه راغبا في الكثير متشوفا إلى الزيادة متطلعا إلى ما في يد غيره. وحق ذلك كله إذا كان ثم عقل صحيح واختيار راشد حق ذلك أن ينتقل إلى وظائف الآخرة، فإذا تلك المصانع كلها قد صارت إلى العمل الصالح، فإذا رأى من عبادته رآها ذات قدر استقل ذلك في جنب الله تعالى وفي حق نعمه وفي إزالة آثار ذنوبه وأجرام خطيئاته وسيئاته. حق هذه الهمة التي تبنت وسفلت حتى اشتغلت بالفاني، حقها أن تتعلق بما يترتب عليه نجاة العبد ومرضاته لربه. فالمطلب الأعلى موقوف حصوله على همة عالية، وينافي تلك الهمة العالية أن يقنع العبد من العبادات بالفرائض، فمن وقف مع الفرائض فقد أزال دروب الحراسة التي عليها وضيع الاحتياط الذي يكون منه تعويضها وتكميلها. فإذا وقف مع الفرائض أوشك أن يبلغ تلك الفرائض الخلل، فإنها لهمة دنيئة وقوف العبد مع الفرائض. وكذا لو وقف مع السنن المؤكدات، فإنه إذا وقف مع السنن المؤكدات أوشك أن يبلغ تلك السنن المؤكدات الخلل، لكنه ينبغي أن تعلو همته فوق ذلك حتى يكون له تطوعات مطلقات زائدات على السنن المؤكدات، فيكون بها حراسة السنن التي لها وظيفة حراسة الفرائض. فالمطلب الأعلى موقوف حصوله على همة عالية، وإذا كان ذلك المثال مطبقا على الصلوات فإنه مطبق كذلك على سائر الفروض، على الزكاة والصوم وغير ذلك. لا تكون همة العبد عالية إذا اقتصر من كل فريضة من تلك، من كل وظيفة من تلك الوظائف على ما هو معدود فيها من جنس الفرائض، بل لا بد أن يجاوز ذلك إلى المؤكدات من السنن، ولا بد أن يغادر ذلك إلى التنفلات المطلقات التي بها يزاحم العباد المتقربين إلى الله تعالى. فالمطلب الأعلى موقوف حصوله على همة عالية ونية صحيحة، فنيته الصحيحة أنه أن الدنيا دار ممر ليست دار استقرار، فإنما يمر بها ليبلغ قصده في الآخرة، فهو يتقوى بما في الدنيا على وظائف الآخرة ومطالبها، كنيته التزود من كل ما في الدنيا لمقام المحاسبة في الآخرة. شأنه في ذلك شأن من له دار يرسل إليها متاعه فلا يبالي بما فاته في هذه الدار التي هو فيها، لأنه يمر بها لا يستقر بها ولا يستوطنها، فيرسل ما صلح وما حلى وما زاد من المتاع إلى تلك الدار الأخرى التي يسير إليها ويبنيها. فمن فقدهما فقد النية العالية والهمة الصحيحة، تعذر عليه الوصول إليه، لا يصل إلى المطلب الأعلى وهو مرضاة الله تعالى. فإن الهمة إذا كانت عالية تعلقت به وحده دون غيره، الهمة العالية ترتقي بالعبد على صغار الأمور وعلى محقراتها وجناياها، فلا يرى نفسه محتاجا إليها ولا متشوفا لها، يحصل في نفسه استغناء عنها واكتفاء بما دونها. فإن الهمة إذا كانت عالية تعلقت به سبحانه وتعالى وحده دون غيره، فرى غير الله تعالى مربوبا مقمورا، ويرى ما دون رضا الله تعالى تافها زائلا في رضا الله تعالى الغنى عنه، وليس فيه إغناء عن رضا الله عز وجل. وإذا كانت النية صحيحة سلك العبد الطريق الموصل إليه، فالنية تفرد له المطلوب، فمطلوبه أمر واحد وهو رضا الله تعالى، فلا يبالي بحال المخلوقين برضاهم أو بسخطهم بموافقتهم أو بمخالفتهم، فالنية تفرد له الطريق والهمة تفرد له المطلوب، فإذا توحد مطلوبه والطريق الموصلة إليه تقرب الوصول إلى الغرض، كان الوصول غايته ولم ينشغل في أثناء ذلك باختلاف الطرق الموصلة ولا باختلاف المطالب المقصودة. فلا بد إذن من علو الهمة وتصحيح النية. وإذا كانت همته سافلة تعلقت بالسفليات ولم تتعلق بالمطلب الأعلى، وإذا كانت النية غير صحيحة كانت طريقه غير موصلة إليه. فمدار الشأن على همة العبد ونيته وهما مطلوبه وطريقه، فهمته تعلق طلبه بالله تعالى فلا يطلب غير الله، ونيته تحدد له الطريق الموصل إلى الغرض. يقول ابن القيم: ولا يتم له ذلك إلا بترك ثلاثة أشياء. أولها العوائد والرسوم والأوضاع التي أحدثها الناس. والعوائد جمع عادة، وهي عادة خاصة أو عادة عامة، فالمذموم من ذلك عادات خاصات تدافع السنن وتزاحم الطاعات وتثبت عن القربات، فلا بد من هجر تلك العوائد، ولابد أن يحل محلها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم والطاعات والقربات. والعادات العامة نظم الناس التي حلت محل نظام الدين فيما يعتري الناس من العوارض المختلفات في أفراحهم وأحزانهم وفي قضاء مآربهم وأغراضهم. فحق تلك العادات التي هي أنظمة عامة، حقها أن تكون على وفق الشرع وأن لا تكون على ما أحدث الناس وابتدعوه، فإن في ذلك حبسا للنفس عن المطلوب ومنعا لها من الوصول إلى رضا الله تعالى. والثاني هجر العوائق التي تعوقه عن إفراج مطلوبه وطريقه وقطعها. والثالث قطع علائق القلب، فلا يكون في القلب إلا الله تعالى شغلا وحبا وبذلا وتضحية، فيكون مشغولا بالله محبا له متصرفا على وفق ذلك. قطع علائق القلب التي تحول بينه وبين تجريد التعلق بالمطلوب، الفرق بينهما يعني بين العوائق والعلائق قد عرفت أمر العوائق أمور خارجية منقسمة إلى الشرك والمعصية والبدعة، لأن العلائق أمور داخلية شغلت القلب عن الله تعالى فتصرفت الجوارح بحسب ذلك. يقول ابن القيم: والفرق بينهما أن العوائق هي الحوادث الخارجية، والعلائق هي التعلقات القلبية بالمباحات ونحوها، بالمباحات والشهوات. وأصل ذلك ترك الفضول التي تشغل عن المقصود من الطعام والشراب والمنام والخلق. فإذا كان لقطع العوائق دواء تجريد التوحيد وتحقيق وتصحيح التوبة وتحقيق اتباع السنة، فإن دواء العلائق تحديد المقدار الذي يتناوله العبد من المباحات، وأخذ وتناول ذلك المقدار بطريق سيد السادات صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كانت هذه العلائق هي شغل القلب بالمباحات والشهوات، فإن دواء ذلك تناول هذه الأشياء بالمقدار الذي يتحصل به التقوي على العبادات، فتناول ذلك على نية التقوي لا يأخذ ذلك على معنى التلذذ والتنعم. فحق لذات القلب أن تكون في ذكر الله تعالى ومحبته وطاعته، وليس يحق لذلك القلب أن يتناول شيئا من المباحات على جهة التلذذ والتنعم، حق لذاته وصنوف نعيمه، أن تتحول إلى تلذذ بذكر الله تعالى وتنعم بقربه وائتناس بطاعته. فإذا يتناول تلك المباحات على نية التقوي على الطاعات، لا لكونها لذيذة أو جميلة أو محبوبة إلى الناس. وثانيا يأخذ من تلك المباحات القدر المقوي على الطاعات لا يزيد. والله المستعان وعليه التوكل.